إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فما زلنا مع مجالس في شرح الأربعين حديث النووية والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول عنه بعض العلماء: عليه مدار الإسلام، لأنه تكلم عن أمر هو شعبة من شعب الإيمان وهو الحياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. النبوة الأولى يعني الأنبياء والرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبوة الأولى أيضا تشمل النبوة الأولى يعني الفترة الأولى من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أدركها الناس من النبوة الأولى من عهد الأنبياء السابقين، وهي أمور طيبة وبقيت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ليتمم هذه الأخلاق: إنما بعثت لأتمم لا ليؤصل، لأنها كانت موجودة من الأساس. الأمر الثاني أن كل ما ورد عن الأمم السابقة ينقسم كما يقول العلماء إلى ثلاثة أقسام. كل ما ورد خاصة عن بني إسرائيل، لأنهم هم الذين يعني فيهم الشرائع، أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، فهذه الشرائع أو هذه الأخبار التي وردت إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أمور جاء الشرع بتصديقها، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة بها، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن امرأة دخلت النار بسبب هرة كانت من بني إسرائيل، وهذا خبر من أخبار بني إسرائيل ولكنه صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. أو مثلا كقاتل المئة نفس، هذا الذي قتل 99 نفسا ثم 99 نفسا ثم أتم المئة بالرجل الذي أفتاه فتوى خاطئة، فهذا خبر صحيح ومع أنه من بني إسرائيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا به. لذلك أول قسم نقوله في الأخبار أخبار يجب تصديقها. لماذا؟ لأن شرعنا جاء بتصديقها. هذا هو النوع الأول. القسم الثاني من الأخبار التي وردت إلينا أخبار كاذبة ولا يجوز أبدا أن نصدقها أو أن نعتقدها. بنو إسرائيل تجرأوا على الأنبياء وأخبروا أن داود مثلا، سيدنا داود عليه السلام كان مغرما وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء معصومون، لكن بني إسرائيل من جرأتهم أخبروا أن داود كان مغرم بامرأة القائد، قائد الجيوش، وجعله يقف في الحرب في الصفوف الأولى ليموت ويأخذ زوجته. طبعا هذا لو فعله أحد الناس، عوام الناس، لا يصدق، فما بالنا بنبي معصوم وهو داود عليه السلام، إلى غير ذلك من الأكاذيب التي لا يجوز أبدا أن نصدقها ولا حتى نرويها إلا للتحذير منها. يعني أنا الآن لما رويتها لكم أحذركم من تناقلها. القسم الثالث، إذن القسم الأول يجب تصديقه، القسم الثاني يجب تكذيبه، القسم الثالث يروى من غير تكذيب ولا تصديق، يروى فقط كده. يعني مثلا ورد في بعض الروايات عن أسماء أهل الكهف، من هم أهل الكهف؟ الله لم يخبرنا بهم ولم يذكر لنا أسماءهم، لأن هذا أمر لا يهم، إلى غير ذلك من هذه الأخبار. هذه الأخبار لا نصدقها ولا نكذبها. قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من الأمور التي أدركها الناس من كلام النبوة الأولى هذا الكلام الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء من الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، أو قال: الحياء 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو خجل وانكسار يعتلي الإنسان حينما يذكر ما يخجل منه، وهو على 3 أنواع: الحياء من الله بأن تستحي أن تأتي أمرا قد نهاك الله عنه، لا تأتيه حياء من الله، أو أن تستحي أن تترك أمرا أمرك الله به. الإنسان يستحي أن يفرط في الصلاة مثلا، هذا حياء من الله. النوع الثاني حياء من الناس، والحياء من الناس كأن تترك مثلا السباب والقذف والألفاظ البذيئة لأنك تستحي أن تسمع منك هذه الألفاظ، أو تستحي أن تمد رجليك أمام الأكبر منك سنا، لأن هذا أيضا له أصل في الدين: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، فهذا حياء من الناس. النوع الثالث حياء من النفس، وهذا حياء مهم جدا. يعني لو مثلا رجل صالح من صالح قومك، هذا الرجل الصالح تستحي أن تفعل فعلا أمامه، لو فعلت هذا الفعل مع نفسك بعيد عن هذا الرجل، لما تخلو بنفسك تعمل هذا العمل لأنه لا يراك أحد في ظنك أو تتناسى، فاعلم أن هذا الرجل أغلى عندك من نفسك، أو بمعنى آخر أن نفسك هي أحقر شيء عندك، لأنك تعصي الله ولا تستحي حتى من نفسك. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وأصعب شيء عند الإنسان أن يموت قلبه، لأنك بالقلب تحيا وبالقلب تدخل الجنة. الله عز وجل يقول ولا تخزني على لسان سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا الذي مات قلبه أين يمتلك هذا القلب السليم أو كيف يمتلك هذا القلب السليم؟ من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فالحياء مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، هذه على سبيل التهديد، كما قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، أو لما قال الله عز وجل تمتع بكفرك قليلا. هل الله يأمر الكافر أن يتمتع بالكفر؟ طبعا لا يمكن أن يكون هذا المعنى، لكن معناه التهديد والتحذير، فاصنع ما شئت. هذا قول. هناك احتمال آخر أن يكون المعنى إذا لم تستحي، يعني إذا كان هذا الفعل لا يستحيا منه فاصنع ما شئت، يعني اعمل هذا العمل، طالما ما تستحيك منه، طالما أمر غير محرم وأمر مباح اصنعه. إذن إما أن يكون الأمر للإباحة فاصنع ما شئت، يعني لو فعلت أمر مباح اصنعه لا حرج عليك، أو لو فعلت أمر وأنت لا تستحي منه مع أنه يستحيا منه فإنك اصنع ما شئت، لأن الله عز وجل سيجازيك يوم القيامة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، والقرآن فيه كلام النبوة الأولى أيضا، قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سيدنا الإمام ابن القيم ذكر أنواع وصور للحياء، منها حياء الجناية كما حدث لسيدنا آدم عليه السلام لما جنى أو أخطأ ثم غفر الله له استحيا من الله، وحياء التقصير، ومنه حياء الملائكة. الملائكة يعبدون الله قياما وسجدا وركعا، يسبحون الله ليل نهار، فإذا كان يوم القيامة ماذا يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حياء منهم عليهم السلام، فهذا يسمى حياء التقصير. النوع الثالث حياء الإجلال، وهذا يتأتى بمعرفة الله عز وجل، وعلى قدر قربك من الله يكون إجلالك له، ويكون أيضا حياؤك منه. الصحابي لما يسمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبحث عن أكثر شيء يحبه لينفقه في سبيل الله، لينفقه في سبيل الله. لماذا؟ حياء من الله. يستحي كيف يسمع هذه الآية ولا ينفق؟ كيف يسمع الله يقول له وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعنده أموال لا يؤدي زكاتها؟ يستحي من الله، هذا يسمى حياء الإجلال. وهناك حياء الكرم كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي من الصحابة أن يقول لهم مثلا اخرجوا كرما منه، مع أنهم مكثوا طويلا، يعني كما حدث لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب بنت جحش، وعقد وليمة ودعا فيها الصحابة رضي الله عنهم، فأكلوا ثم انصرفوا ولم يبق إلا ثلاثة، أخذوا يتحدثون ويتسامرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويدخل وهو يستحي أن يقول لهم اخرجوا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والحياء يكون ك كما ذكرنا حياء من الله وحياء من الناس وحياء من النفس. من المقولات الخاطئة لما تقول مثلا لا حياء في الدين، الدين كله حياء، الدين كله حياء، ما ينفعش تقول لا حياء في الدين. لكن لو تصححها تقول لا حياء في العلم، لأن لما تسأل ما تستحيش، لا تستحي في السؤال، كما قيل يضيع العلم بين الحياء والكبر. لو واحد استحي أنه يسأل مش يتعلم، ولو واحد تكبر والعياذ بالله على السؤال لن يتعلم أبدا. لذلك يضيع العلم بين أمرين، بين الحياء وبين الكبر. لكن الدين كله حياء، ما ينفعش تقول لا حياء في الدين، لكن تقول لا حياء